السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الأخير من قراءتنا لشرح الإمام ابن تيمية رحمه الله للحديث القدسي. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصلنا إلى صفحة 75. قال رحمه الله: فصل. فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده، ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يسألوه ذلك، وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم من يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم من البلاء، لعلها مع عظم ما يوصل إليهم، مش من ما يوصل إليهم، لأنه يتحدث هنا عن النعم التي يوصلها الله إلى عباده والبلاء الذي يدفع عنهم. قال رحمه الله: وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في الدنيا. فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين، والطعام والكسوة، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. التقسيم ده ممتاز جدا يا شباب، يعني المهتم منكم بتعليم الناس أو بتدريسهم أو بإلقاء كلمات في المساجد أو خطب جمعة، أو مهتم بتعليم أبنائه، يعني يمكن أن يشرح لهم هذا الحديث بهذه الصورة. يعني بيقول إن جلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون في الدين أو في الدنيا. فصارت أربعة أقسام، يعني جنس النعم من الله لعبادي أربعة أقسام: الهداية والمغفرة، وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين. لماذا؟ لأن الهداية هي سبب النجاة، أن يهتدي الإنسان إلى ما فيه خيره. طيب، ما هو ضرر الدين؟ ضرر الدين في الذنب. لذلك قال علي رضي الله عنه، وهو من الأقوال الجامعة التي سنشرحها إن شاء الله: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فأعظم ما يخافه العبد ويخاف أثره هو الذنب. فبالتالي أصبحت أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا، يعني في شأن الدين، يعني أقصد، هي نعمة الهداية والمغفرة، أنه يهدينا إلى الصواب ويوفقنا ويحبب إلينا الإيمان، وأنه يغفر لنا ذنوبنا. طيب، في باب الدنيا الطعام والكسوة، قال: وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية، والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن، الطعام لجلب المنفعة واللباس لدفع المضرة. وفتح الأمر بالهداية، فإنها، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الأمر بالهداية، وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين، فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: وهديناه النجدين. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام. طبعا ابن تيمية هنا شباب بيشرح أول فكرة في الحديث، وهي نعمة الله تبارك وتعالى على عباده بالهداية. فتراه يجمع لك النظائر. بص يا شباب، احنا عندنا حاجة اسمها الوجوه وحاجة اسمها النظائر. الوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة، والنظائر هو يعني وجود نظائر لنفس المعنى. يعني مثلا هو يتكلم هنا عن نعمة الهداية، واضح؟ فيأتي بالآيات التي تدل على هذا المعنى. يبقى دي اسمها يا شباب، اسمها نظائر، يعني شواهد، زي ما احنا بنقول كده شواهد. قال: ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام، أحدها الهداية إلى مصالح الدنيا، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم، وبين المؤمن والكافر. والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك، وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذا أيضا يشترك في جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا. يعني يتكلم هنا عن أنواع الهداية شباب. الأولى اللي هي الهداية بمعنى التقدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا دي فوائد في باب القدر. قلنا شباب إن هذا الكتاب يعني أكثر التساقا بباب القدر، وإن كان أيضا مفيدا في باب الإيمان أو في باب العبودية. فهو يتكلم هنا عن النوع الأول من الهداية الذي يدخل فيه كل ما في السماوات وما في الأرض، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن في نوع آخر من الهداية وهو البيان والإرشاد، فهذا عام في كل المكلفين المؤمن والكافر. الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع، وإلا لكان لهم عليه حجة. فمثلا قال الله تبارك وتعالى، هو حتى سيذكره هنا، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم، أرسلنا لهم الرسل، أنزلنا عليهم الكتب. قال الله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، يعني بين أنه لا يهدي بمعنى لا يوفق، وإن كان هو النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يرشد. طبعا لماذا ذكر ابن تيمية الآية الثانية مع الآية الأولى؟ ليبين معنى الهداية التي يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هداية البيان والإرشاد، لكنه لا يقدر على هداية تحبيب الإيمان إلى القلوب. طيب، يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهي والتعليم، وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذي نفاه، وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. يبقى يتكلم عن القسم الثالث. قال الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب، هو الهدى الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد، وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك، وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. وأما من قال إنهما استطاعتان، إحداهما قبل الفعل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف. طيب خلينا أشرح لكم الأول الفكرة وبين لكم المعنى شباب. الآن إحنا عندنا فائدة، يعني من يكتب فوائد يسجل فائدة مهمة جدا، وهي أن الهدى المذكور في القرآن ثلاثة أنواع: الهدى بمعنى التيسير أو بمعنى التقدير، وهذا عام في كل المخلوقات، وأقوى شاهد له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تمام. ولما ابن القيم في كتاب شفاء العليل له فصل طويل جدا في هداية الله للمخلوقات، هداية الله للحيوان، للنمل، للطائر، هو فصل جميل جدا يعني لمن يحب أن يتأمل في هذا المعنى العام للهدى. المعنى الثاني للهدى بمعنى الإرشاد والبيان، وهذا الله سبحانه وتعالى يقيم به الحجة على عباده، ويكون كذلك للرسل وللدعاء ولأهل العلم، أنهم يهدون بمعنى يرشدون. لكن الهدى الخاص بالله تبارك وتعالى في هذا المعنى هو خلق الإيمان في القلوب، أو تحبيب الإيمان إلى القلوب. ابن تيمية هنا بقى بيستطرد ليبين ما معنى الهدى الآخر الأخير هذا. هل معناه هو تحبيب القلوب في الإيمان، أو خلق الإيمان في القلوب؟ فإحنا عندنا مسألة هنا شباب خلافية في القدرة. هل القدرة قدرتان أم قدرة واحدة؟ يعني الإنسان مثلا الذي أنت دلوقتي قاعد عايز تصلي صلاة الضحى مثلا، أنت عندك قدرة على صلاة الضحى قبل الفعل، أم أن قدرتك على صلاة الضحى لا توجد إلا حينما تنوي القيام بالفعل؟ دي مسألة خلافية، لكن طبعا الصواب فيها هو أنك لديك قدرة بمعنى الأهلية، أنك قادر أنك تقوم تصلي، تمام كده، لكن هذه القدرة لا تتم إلا بإرادة. فلما بقى تنوي تقوم تصلي، يبقى دي قدرة جديدة، وهي قدرة مصاحبة للفعل. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا لما ربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، دي معناها ايه؟ ان الانسان ممكن يكون مستطيع للحج وما يحجش، ممكن صح؟ ممكن يكون بخيل، او ممكن يكون مثلا عاجز عن القيام بالحج لامور اخرى. فالاستطاعة بتكون قبلية وبتكون مصاحبة للفعل، زي ما انت كده بالضبط قادر تعمل حاجات كتير لكن ما بتعملهاش. واضح؟ يبقى اذا الاستطاعة نوعان، استطاعة قبلية بمعنى الاهلية انك انت قادر، وفي استطاعة بقى بمعنى الايه، بمعنى الانجاز والعمل، انك فعلا عملت. واضح كده؟ فمثلا خلينا نقول ان سيدنا موسى لما الخضر قال له انك لن تستطيع معي صبرا، هل الخضر ينفي قدرة موسى على الصبر؟ لا، هو سيدنا موسى كان قادر يصبر لكن لم تطاوعه نفسه على الصبر. زي ما انت بالظبط كده قادر انك ما تاكلش الشيبسي، وقادر انك ما تاكلش الحاجات المضرة، وقادر انك تتمشى، وقادر انك تعمل حاجات كتير جدا وما بتعملهاش. اذا لا تلازم بين وجود القدرة وحصول الفعل، لان ممكن تكون انت قادر على اشياء ولا تفعلها لانك لا تريدها. فاهمين كده؟ زي ما ربنا تبارك وتعالى قادر على الظلم لكنه لا يريد، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن الاستطاعة نوعان، أو القدرة نوعان، قدرة قبلية بمعنى الأهلية، وقدرة فعلية يعني مصاحبة للفعل. طيب، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى، وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها. يعني القدرية اللي هم المعتزلة بيقولوا هي دي بس الإيه، الاستطاعة اللي هي يقترن معها الفعل. لكن احنا قلنا لا، ده كلام مش صح، لأن احنا عندنا استطاعة قبلية بمعنى الأهلية. تمام؟ قال: وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها، كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات اللي هم مين؟ الأشاعرة. تمام؟ أهل الإثبات يعني أثبتوا إيه؟ ما تنسوش، أثبتوا يعني خلق الله لأفعال العباد ومشيئة الله لأفعال العباد. لم يعرفوا إلا المقارنة. يبقى إيه؟ يبقى القدرية اللي هم المعتزلة قالوا ليس هناك إلا قدرة واحدة مصاحبة للفعل. تمام؟ أقصد ليس هناك قدرة إلا القدرة القبلية. ليس هناك قدرة إلا القدرة القبلية. إنما الأشاعرة أو اللي هم ضدهم يعني أهل الإثبات للقدر قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها قدرة إلا القدرة المقارنة. إنما القول الصواب هو قول أهل السنة أن القدرة نوعان، قدرة بمعنى الأهلية والاستطاعة، وقدرة تصاحب الفعل. ببساطة جدا عشان ألخص لك خالص، أنت دلوقتي قادر تقوم تصلي ركعتين صح، بس ما صلتش، دي اسمها قدرة قبلية، يعني أنت أهل لصلاة ركعتين، تقدر زي الطائر كده خلاص يقدر يطير، بس هو دلوقتي قاعد على الأرض، فدي اسمها قدرة قبلية. لما يطير بقى بالفعل يبقى دي قدرة أخرى اسمها قدرة مصاحبة للفعل. فكذلك الإنسان عنده قدرتان أو استطاعتان، قدرة قبلية هذه هي التي يكون مكلفا بها، وقدرة فعلية يعني مصاحبة للفعل. لذلك شباب، من هنا تفهم لماذا نفى الله الاستطاعة عن الكفار مع أنه أثبت أن الكفار يستطيعون. أولا يا شباب، هل ربنا يحاسب الإنسان على شيء لا يستطيع؟ الجواب لا، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب لماذا نفى الله الاستطاعة عن الكفار في بعض النصوص؟ مثلا قال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ليه؟ لأن هذه هي الاستطاعة بمعنى الفعل، يعني لم تطاوعهم أنفسهم أن يستجيبوا للإيمان الذي دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين الراجل اللي كان بيأكل بشماله والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، قال له لا أستطيع. طبعا الرجل ده كان بيستعبط لانه كان يستطيع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، يعني دعا عليه انه فعلا لا يستطيع يعني يعجز. يبقى هو الاول كان لا يستطيع بمعنى انا مش عاوز اكل بايديا اليمين، طيب خلاص بقى هتبقى عاجز فعلا. اذا يا شباب، ليس كل شخص لا يفعل لا يستطيع، لا، يمكن أن يكون مستطيعا لكنه لا يفعل. ما أنت قادر أنك أنت ما تاكلش المأكولات الضارة ومع ذلك عمال تاكل وتضر في نفسك، واخد بالك؟ لأني أنا مش حكيت لكم على جاري اللي هو كان ممنوع من اكل الفسيخ، وكان عنده فيروس شديد جدا في كبده، والدكتور قال له لو كلت بس فسيخه واحده هتموت، واكلها ومات. فهو هل هو ما يستطيعش؟ لا، يستطيع انه ما ياكلهاش، من ناحيه القدره يستطيع، لكن لم تطاوعه نفسه ان يتركها. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال احنا في صفحه 77. طبعا رحمه الله، الراجل ده كان طيب جدا والله، رغم انه اكل الفسيخه بس كان راجل ونعم الناس يعني، الله يرحمه. قال: واما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم، فإثبات النوعين جميعا كما بسطناه في غير هذا الموضع، فالأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين، اللي هو القدرة القبلية اللي هي أهلية الإنسان، والقدرة الفعلية اللي هي مصاحبة للإيه؟ للفعل. قال: والثانية المقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهي المنفية عمن لم يفعل. خلاص، يبقى بص، يبقى انت لما تكون ما صليتش مثلا الضحى، او ما صليتش الظهر مثلا في المسجد، فهل انت لا تستطيع؟ نعم، انت لا تستطيع، وانت تستطيع، تستطيع بمعنى القدرة، لكن لا تستطيع يعني لم تطاوعك نفسك عليها. ذكر أدلة: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا يستطيعون سمع، وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن. يبقى الإنسان لما بيقول اهدنا الصراط المستقيم، هل معناها فقط بين لنا، ولا معناها وفقنا وسددنا واشرح صدورنا له؟ يعني يا شباب، الإنسان محتاجه هو بيدعي ربنا، مش انه يدعي ربنا بس ان ربنا يبين له الحق، لا، حتى احنا الناس بتقول في الدعاء المشهور: أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لأن ممكن يبقى الحق واضح أمامك، ومع ذلك أنت تترك اتباعه لهوى نفسك. ما احنا في مليون ألف حاجة عارفينها صح وما بنعملهاش، بنكسل عنها، وفي حاجات كتير غلط عارفينها ومع ذلك بنعملها. فالإنسان محتاج القوة دي بقى، محتاج قوة إن ربنا يشرح صدره للإيمان، يحببه في القرآن، يحببه في إنه يتمرن، يحببه في إنه يأكل الأكل الصحي، يحببه في إنه يربي أبنائه، يعني يخليه هو بيعمل الحاجات دي فرحان، مش بيعملها كده عمل الموظف اللي هو بيعمل حاجة كده هو مش راضي عنها. قال تعالى: فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأمثال ذلك. وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له، ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه، وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم، حيث قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طبعا القدرية يقصد هنا المعتزلة ومن تبعهم، الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد. ركزوا شباب، هم يقولون أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وهذا من أفحش الأقوال وأشد الأقوال ضلالا وكفرا في مقالتي. منهم قالوا أن الله لا يقدر على أن يهدي ضالا، ربنا أساسا ما بيتصرفش في حاجة في أفعال العباد. وطبعا هذا من ربما يكون قصدوا فيه مقصد خير، يعني يغفر الله لهم إذا كان لهم مقصد خير، وهو تنزيه الله عن الظلم. هم قالوا لو كان ربنا هو الذي يهدي ويضل ومع ذلك يحاسب العباد فهذا ظلم، هكذا ظنوا. لذلك شباب احنا ننظر لهذه المقالات من وجهين: من وجه السبب لماذا قالوا، والوجه الثاني ماذا قالوا. فنحكم على القول بحكمه، ان هذا القول باطل منكر، بل هو كفر، ان الانسان يقول ان الله عاجز على ان يهدي او ان يضل، هذا قول منكر. لكن لماذا قالوا؟ لعلهم قالوها تنزيها لله عن الظلم، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يستوي عنده من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. هذا الحديث يبين بطلان كلامهم، لأن الله يقول كلكم ضال إلا من هديته، الأصل أنك أنت ضال إلا أن يهديك الله. والله هذا الحديث عظيم جدا يا شباب، يبين فقر الإنسان إلى الله. فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله: هدينا الصراط المستقيم. وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة، ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى، ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى. يعني بيقولوا أن ربنا ملوش نعمة على عباده إلا بس أنه هو أرسل الرسل وأرشدهم فقط، إنما الهداية لا. وهذا طبعا كلام كفر وباطل. قال: وقد بيّن الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة، اللي هم مثبتة القدر، يقولون إن الله يجوز عليه كل فعل، تمام، وبيان أنها أنه هو الهدى الذي يهدي عباده ردا على القدرية، فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المثبتة، وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية، وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. ركزوا بقى يا شباب عشان الحتة دي حط تحتها خط. يعني ابن تيمية بيقول يا شباب، بيقول ركزوا عشان ده كلام جميل جميل ينفع قوي في في في في الحكم على المخالف. ابن تيمية بيقول الحديث ده بيرد على القدرية، بيرد على القدرية لأنهم نفوا قدرة الله على هداية العباد أو إضلالهم، فالحديث ده بيّن أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يبقى كده تمام. وكمان الحديث ده بيرد على المثبتة، يعني بهم الأشاعرة ومن تبعهم، اللي هم بيقولون أن الله يخلق أفعال العباد ويشاؤها، لكن الله يجوز عليه كل فعل، ولا نعلم ما لا يجوز عليه إلا من جهة الخبر فقط، تمام، وردنا دول عليهم وقالوا أن دي ما فيهاش حكمة أو معنى أو علة. الأمر الثاني يا شباب إن هو يبين أن هذا الحديث الذي يقول الله فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يبين أن الهداية هنا ليست بمعنى الإرشاد، ليست بمعنى أن الله أرسل إلينا الرسل أو أنزل عليهم الكتب أو أن الله بين الحق من الباطل، لا، هذا هو المعنى المذكور في سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، واخد بالك، هو المعنى ده، إن الله سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أن يشرح صدرك للإسلام. فابن تيمية بيقول هنا بقى وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما اشتمل عليه قوله، يعني هم كل واحد منهم أراد تعظيم الله لكنه أخطأ طريق التعظيم. ده هذا معنى عظيم جدا يا شباب، يبين أنك في حكمك على أي شخص، كتير جدا والله من الشباب الذين عندهم إشكالات أو شبهات في باب الإيمان أو القدر أو حتى في باب الإلحاد، والله كثير منهم يريد الحق لكنه لا يفهم، أو أنه مثلا نشأ في بيئة ضالة أو استمع إلى شبهات عن طريق يوتيوب أو النت. فلذلك لابد أن تفرق بين شخص عنده شبهات يطلب الهدى يبحث عن الحقيقة، وبين شخص معاند أو يستهزئ بالدين أو يسخر منه، لازم تفهم في فرق كبير جدا. أما من جاءك يسعى وهو يخشى هو ده اللي انت تهتم بيه خلاص، وأما من تلهى فلا تتصدى له وما عليك ألا يزكى، لازم تفرق بين النوعين دول. فكذلك المقالات التي جاءت عن الأشاعرة والمعتزلة كثير منها يقصدون منها مقاصد حسنة، قصدوا تعظيم الله حتى لا يماثل المخلوقات، فنفوا كثيرا من صفاته وأفعاله، واضح يا شباب؟ طيب، قال القسم الرابع الهدى في الآخرة، إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نسأل الله أن يهدينا إلى الطيب من القول وأن يهدينا إلى صراط الحميد. قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فقوله يهديهم ربهم بإيمانهم كقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، على أحد القولين في الآية، وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا، كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا، كما أن قصد الشر في الدنيا جزاءه الهدى إلى طريق النار، كما قال تعالى احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طبعا يا شباب هذا فصل عظيم جدا في الهدى، يعني ممكن تجعل من أخص فوائد هذا الكتاب بيان دلالات لفظ الهدى في حق الله في القرآن. الهدى الأول الهدى العام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهدى الثاني الهدى بمعنى الإرشاد والبيان، وهذا يدخل فيه الكافر. الهدى الثالث هو الهدى بمعنى التوفيق وتحبيب الإيمان وتكريه الكفر، وهذا في مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولكن الله يهدي من يشاء، أو مثلا فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. الهدى الرابع هو هداية الناس بحسب أعمالهم في الآخرة، فالمؤمن يهدى بإيمانه والكافر يهدى بكفره، الكافر يهدى إلى صراط الجحيم والمؤمن يهدى إلى الجنة، تمام؟ طيب، قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وإن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما، فإن الجزاء أبدا من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دي بقى فايدة جديدة تضاف لنا يا شباب، هو الجزاء من جنس العمل. ابن تيمية يجمع لك النظائر لماذا الجزاء من جنس العمل، ما الأدلة على ذلك. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث ده يا شباب من أشرف الأحاديث اللي لازم تعمل بيها وتعلمها لأولادك، أن كل إحسان تحسنه إلى الناس هو مردود عليك، مش مردود عليك بس في الثواب، لا، كل إحسان منك لعباد الله هو مردود عليك، ستجد من يحسن عليك. هتلاقي واحد بيقف معك في شدتك، هيلاقي واحد بيسترك لما تغلط، هيلاقي واحد بيعلمك لما ما تكونش عارف، هيلاقي واحد يعينك على أمر أنت في شدة الحاجة إليه، هتلاقي شخص ييسر لك مصلحة معينة تكون أنت عايزها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. علم أبنائك هذا المعنى، علمهم إن الشهامة والمروءة والرجولة مردودة عليك، مش بس من جهة الثواب أو من جهة إنك تكون محبوب بين الناس، لا، إنك هتلاقي اللي يقف جنبك، هتلاقي اللي يعينك. الحديث ده أنا أحبه كثيرا جدا، ومن أشرف الأحاديث التي أكرمني الله بها، والإنسان يرى من نفسه أن أعظم الهداية التي يهدى لها بسبب هذا، أنه يحاول أن يعين الناس على دينهم أو دنياهم بقدر ما يستطيع. فلذلك هذا الحديث أريد منك أن تعتني به عناية خاصة. قال: وفي الحديث: من سئل علم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقد قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني زي ما أنت هتعفو ربنا يعفو عنك. وقال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر. ولهذا قيل: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. دي قاعدة جميلة يا شباب. أي واحد يعمل بمقتضى المعرفة اللي هو عرفها، الله سبحانه وتعالى يزيده علما. دليل هذه القاعدة قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إلى آخر الآيات. المفروض هي اللي بعدها كمان مهمة: ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فسروه بالنصر والنجاة كقوله: يوم الفرقان. وقد قيل بدر فرق فرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد المتقين بالمخارج، أو وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع، ومن هذا الباب: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني ممكن نجعل شباب من أخص فوائد هذا الكتاب هو الجزاء من جنس العمل، أن الله سبحانه وتعالى يهدي العبد بإيمانه ويجازي الكافر بكفره مثلا، ويضل الله الظالمين. فأظن شباب أن الفائدة دي المفروض نعلم عليها، من هتبدأ معانا من أول صفحة 79، فايدة نفيسة جدا. ثانية واحدة شباب أجيب قلم. تمام يا شباب، يبقى هي الفائدة بدأت من صفحة 79، وهي فائدة الجزاء من جنس العمل. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. من المعاني الجميلة يا شباب في هذه الآية التي بيانها الطبري رحمه الله، وتقريبا أول مرة كنت أعرف هذا المعنى لما كنت بقرأ تفسير الطبري، إن هو بيقول إن مش مقصود هنا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، يعني إن ربنا هيغفر لك بسبب الفتح، لا، المقصود أنك بأعمالك الصالحة من جهادك وصبرك وحثك الناس على الجهاد والدعوة والإسلام يغفر الله لك. يعني هو لا يقصد هنا مجرد الفتح، يقصد مقدمات الفتح، وهذا المعنى نفيس جدا ولذلك يصلح الاستدلال به هنا. ليه؟ لأن ابن تيمية يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهد وصبر وتعب غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما ونصره نصرا عزيزا. وأظن أن هذا المعنى يخفى على كثير من الناس، أن ليس المقصود أن مجرد الفتح هو الذي سيغفر لك به، لا، مقدمات هذا الفتح وعملك فيه بالجهاد والصبر. في المقابل بقى يا شباب هيتكلم عن الجزاء من جنس العمل في أعمال الكفار أو الفجار أو المنافقين أو غيرهم. قال وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. قال فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى قوله لا يؤمنون. طبعا جميلة جدا دي لازم نجيب الآية كلها شباب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآية دي طبعا من الآيات المشكلة جدا، لذلك أنا مش هفسرها لكم، أنا هخليها واجب، اللي هيجيب عن هذه الآية يبين معناها له جائزة. الجائزة دي بقى ممكن تكون إن أنا يعني إيه لما قبله إن شاء الله أجيب له حاجة حلوة، أجيب له ملبس، أي حاجة. المهم إن في جائزة للي يقدر يقول لي معنى الآية دي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما معنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ عايز حد يشرح الآية دي؟ الآية دي من الآيات التي وقع فيها إشكال كبير جدا جدا. مش هقول لكم ايه هو وجه الاشكال، انا عايزك تتعب وتدور في التفاسير، وبرضه مش هقول لك ايه هي التفاسير اللي تدور فيها، عشان انا عايزك انت يعني تبحث ادور فين وبعد كده ادور ازاي وازاي ترتب نفسك. حاولوا دي تخلوها واجب يا شباب. قال ولهذا قال من قال من السلف ان من ثواب الحسنات الحسنه ان من ثواب الحسنات الحسنه بعدها وان من عقوبه السيئه السيئه بعدها. وقد شاع في لسان العامه ان قوله اتقوا الله ويعلمك الله من هذا الباب، حيث يستدلون بذلك على ان التقوى سبب تعليم الله. واكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلاله لانه لم يربط الفعل الثاني بالاول ربط الجزاء بالشرط، فلم يقل واتقوا الله يعلمكم الله، ولا قال فيعلمكم، وإنما أتى بواو العطف وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. دي فائدة كمان نفيسة يا شباب، فائدة عظيمة جدا في بيان غلط من يستدل بهذه الآية أن التقوى سبب تعليم الله. نعم التقوى سبب تعليم الله لكن ليست من هذه الآية. يبقى مهم جدا يا شباب أن احنا نفهم إيه، إن أحيانا تكون النتيجة صحيحة لكن الاستدلال عليها من هذا الدليل المعين خطأ. فاهمين؟ مثلا شباب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تمام؟ هذا المعنى قال فيه بعض المفسرين أن الزيادة هي رؤية وجه الله بناء على حديث، فخلفهم بعضهم وقال هذا الحديث هو حديث موقوف أن الزيادة هي رؤية وجه الله. نعم كده يبقى خلاص، يبقى الحديث موقوف، لكن هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ نعم، ولكن بدليل آخر. فكذلك هنا اتقوا الله ويعلمكم الله ليس دليلا على أن التقوى سبب في العلم، نعم، لكن بشكل عام التقوى سبب في العلم. جاءت أدلة أخرى، مثلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، مثلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا يا شباب مهم جدا أن تفهم أن كثيرا من الأدلة التي يستدل بها النتيجة التي نريد أن نصل إليها صحيحة، ولكن ليس من هذا الدليل، مش من الدليل ده، في دليل تاني بيدل عليها. طيب قال خلاص كده. وإنما أتى بواو العطف وليس من العطف ما يقتضي أن الأول ساو الثاني. وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم، كما يقال زرني وأزورك، وسلم علينا ونسلم عليك، ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعارض من الطرفين، كما لو قال لسيده اعتقني ولك علي 1000، أو قالت المرأة لزوجها طلقني ولك 1000، أو اخلعني ولك 1000، فإن ذلك بمنزلة قولها 1000 أو علي 1000. يعني ابن تيمية يقول لا، ده ممكن كمان، يعني الآية فيها خلاف، هل هي فعلا دليل على أن العلم مترتب على التقوى أم لا؟ من الآية هذه محدش مختلف إن العلم سبب من أسباب التقوى، صح، لكن هل من الآية دي؟ فابن تيمية هنا بيذكر فائدة نفيسة جدا، نعم ممكن تكون هذه الآية أيضا دليلا. والله فوائد زي الكنوز، والله العظيم فوائد يعني نادرا ما تلاقيها، مش هتلاقيها في كتب التفسير، الكلام ده مش هتلاقيه في كتب التفسير، هذا التفصيل وهذه الدقة ومحاولة التماس الأوجه لصحة الدليل مش هتلاقيه. قال وكذلك أيضا لو قال أنت حر وعليك 1000، أو أنت طالق وعليك 1000، فإنه كقوله علي 1000 أو 1000 عند جمهور الفقهاء، والفرق بينهما قول شاذ، يعني الذي يفرق بين الصورتين غلط، اللي هو اعتقني ولك 1000 أو إذا اعتقتني لك 1000. ابن تيمية بيقول مفيش فرق بينهم. قال ويقول أحد المتعاوضين الآخر أعطيك هذا وأخذ هذا، نعم، ونحو هذا من العبارات، فيقول الآخر نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله واتقوا الله ويعلمكم الله قد يكون من هذا الباب، فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه، فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا. والله دي فائدة يا شباب مهمة جدا، أن هذه الآية قد يستدل بها على أن الجزاء من جنس العمل. طيب صفحة 87 شباب، خلاص هو خلص الجزء الأول اللي هو كلكم ضال إلا من هديته. قال أما قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فيقتضي أصلين عظيمين، أحدهما وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس، وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة، وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك، ولهذا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ثانية واحدة يا شباب. قال فالمأمور به هو المقدور للعباد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكنا ذا متربة، وقوله وأطعموا القانع والمعتر فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر. نعم، يعني ما يجيش واحد يقول بقى هو لو ربنا كاتب لفلان ده أنه يرزق هيرزق، لا أنت تصدق عليه، زي ولو كان هذا الباب بقى مضطردا يبقى أنت كمان ما تاكلش، ولو كان ربنا كاتب لك أنك تاكل الأكل هيوصل لبقك، ولو ربنا كاتب لك انك انت هتشفى من غير ما تاخد الدواء. لا، القدر لا يمنع من الاخذ بالاسباب، بل يأمر بالاخذ بالاسباب. قال ومن هنا يعرف ان السبب المأمور به، شوف بقى التخريج بقى هنا كده ابن تيمية بعد ما ذكر لك القاعدة سيخرج عليها، ويفرع. ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب، بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب، إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب. ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد. ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إن اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا نصرا أو رزقا أو رزقا ينفع الاثنين من غير الله خذله الله، كما قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. سيأتي معنا شباب شرح هذه المقالة، وقلت لكم إن هذه المقالة من أحب الأقوال إلي، وإن شاء الله يكون لنا شرح لها في الأقوال التأسيسية للصحابة، نبين لماذا ينبغي ألا ترجو إلا الله مهما أخذت بالأسباب في أدنى الأمور، مع زوجتك، مع أبنائك، في الشغل، وانت رايح حتى تشتري، يعني لو عايز تشتري كيلو طماطم، ليه لازم ترجو الله في كل شيء من أمورك؟ وليه ما تخافش غير من ذنبك؟ هي المشكلة كلها في الذنب، لأنه هو سبب كل المصائب اللي انت بتعيشها. ده معنى جميل جدا يا شباب. ابن تيمية يقول أن الأخذ بالسبب لا ينافي التوكل، بل هو واجب. وكذلك أي شخص يستغني بالسبب عن التوكل فإنه يخذل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، خلاص، وضاقت عليكم الأرض وما رحبت. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله بترك ما أمره، فإن فعل المأمور به عبادة لله فاعبده وتوكل عليه. يعني ابن تيمية هنا يرد على الوجه الآخر اللي هو يقول أتوكل على الله ولا أخذ بالسبب. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فليس من فعل شيئا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا ما أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب. الجملة محتاجة تركز فيها شوي. فليس من فعل شيئا أمر به وترك ما أمر به من التوكل، يعني الشخص ده اللي هو قام بالأسباب وترك التوكل، ده مش أعظم جريمة من ذنب واحد تاني فعل التوكل الذي أمر به وترك الأخذ بالأسباب. يعني كلاهما ظالم وجاهل، لابد أن تأخذ بالسبب على أحسن ما يكون وأن تتوكل، إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه، وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوما، وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب. يعني ابن تيمية بيقول من جملة الأسباب التي تفعلها هو التوكل، وقد يعني ممكن واحد منهم يكون أشد جرما بحسب ضعف توكله أو ضعف الأخذ بالأسباب. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ربنا مش هيلومك على شيء أنت عاجز عنه، وإنما يلومك على شيء تقصر فيه. فمن الشباب مهمة دي، لازم تفهم هذا المعنى، ان في فرق بين، يعني كلمة خلينا نشرحها من الحديث اللي جاي ده. قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني كلمة الشباب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وكتبها هنا ولا تعجز، لا هي المفروض ولا تعجز، يعني لا تقصر فيما تستطيعه فتصل إلى العجز فعلا عنه. عارفين يا شباب، ممكن الإنسان يكون قادر أنه يمارس شوية رياضة، أو أنه يصلي الفجر مثلا في المسجد، أو أنه يقيم الليل، فيفضل يكسل يكسل سنين لحد ما يوصل فعلا أنه عاجز عن أنه يقوم فعلا. يعني الأول هو كان عاجز بمزاجه، زي ما احنا بنقول سبع صنايع والبخت ضايع، هو اللي مضيع نفسه، قاعد عنده مواهب وقاعد قاعد في البيت مستني حد يجيله. لا، انزل وتحرك ودور. فلما تكون انت مثلا قادر انك تصلي ركعتين بالليل قبل ما تنام او قبل الفجر، تفضل مكبر دماغك عنهم، بعد كده هتلاقي نفسك عاجز فعلا، مش هتقدر حتى لو كان عندك ارادة. لذلك ربنا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا كان ربنا بيقول لهم اسجدوا، قالوا لا مش ساجدين. طيب في الآخرة مهما أرادوا السجود لن يستطيعوا. كذلك الإنسان يا شباب يفضل يكبر دماغه في حاجات هو مستطيعها، هو مستطيع أنه يصلح ابنه، مستطيع أنه يصلح زوجته، مستطيع أنه يتعلم القرآن، فيفضل مطنش مطنش مطنش، يجي بعد مدة عايز يصلح ابنه ما يقدرش، عايز يعالج زوجته من الأخطاء اللي فيها ما يقدرش، عايز يصلي بالليل ما يقدرش، يبقى يتحول من شخص مكسل لشخص عاجز فعلا. طيب قال أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله، فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين، ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس، كما قال في الكيس يعني اللي هو النشاط والجدية، كما قال في الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، وكما في الحديث الشامي الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الحديث يعني مختلف في ثبوته، الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان بيضعفه، لكن معناه جميل، معناه إن الإنسان الكيس هو اللي بي بي بي بي بينشط في فعل الخير وياخد بالأسباب. طب بقى التاني بقى العاجز، هل العاجز عند الله هو الشخص اللي مش قادر؟ لا، الشخص اللي بيتبع الهوى، اللي بيكسل عن فعل الخير ويتمنى على الله الأمان، يقول يا رب، واحد يجي يقول لك إيه، أنا نفسي والله أتمرن بس مش قادر، نفسي أبطل سجاير بس مش قادر، نفسي أحفظ القرآن بس مش قادر. لا طبعا هو قادر، هو قادر وقادر وقادر، بس هو مش عايز، مكسل. يبقى ما ينفعش تكون قادر على شيء وتقول أنا مش قادر، لا أنت قادر بس مكسل، تتبع هوى النفس، تقدر أنك تقوم تصلي، حافظ القرآن. يا ما كان في شباب أعرفهم كان يقول لك أنا لو بس يا لو أختم القرآن هصلي بيه الركعة الوتر كله، يعني الوتر هصلي بالقرآن كله، ودلوقتي حفظ القرآن وحفظه زي اسمه ما بيصليش حتى الوتر نفسه. فكتير من الناس كده شباب يعني يتمنى أشياء لو حصلت له سيفعل ويفعل، يعني أمثلة ذكرناها كثيرة جدا، منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل كتير، والذين قال الله فيهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. أدلة كثيرة جدا تبين هذا المعنى، أن الإنسان مشكلته ليست في العجز وإنما في الكسل، إنه عايز ينام، عايز الشهوة السريعة، ما بيحملش نفسه على معالي الأمور، ما بيخ نفسك لو انت فضلت تمشي وراها هتنيمك، لكن لو اتعودت منك على الجد هتقف معاك. لو نفسك اتعودت انك انت لازم عايز تتمرن روح اتمرن، عايز اقوم اصلي اقوم اصلي، عايز اقرأ 10 أجزاء في اليوم اخد المصحف واطلع في الجناين وهقرأهم، واقرأ كمان 15 مش 10 بس، عايز اعمل ضغط انا المفروض بعمل 10 هعمل 20، لازم كده. عود نفسك ان ملهاش حل معاك، عود نفسك اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الإنسان اللي نفسه كبيرة الشريف ما بيرضاش نفسه أبدا بالدون، عايز أعلى الأمور، هو كده. أنا مش حكيت لكم على أنطرة اللي هو كان واحد يعني ما عندوش أي سبب من أسباب النجاح، خلاص ما عندوش أي سبب من أسباب النجاح، لكن عنده إرادة وقلب فصار سيد عبس، بل هو كان من سادات العرب، وهو عندي أحب الشعراء إلى قلبي وأقواهم وأعظمهم في رأيي. فبالتالي الانسان يا شباب ارادته هي يعني يتحرك بها، وطبعا التوكل على الله اعظم من كل ذلك. طيب احنا لو فتحنا في الباب ده ان شاء الله الدرس اللي جاي احنا عندنا في اللي هو رفع كفاءه طالب العلم، الدرسين اللي فاتوا كانوا مهمين قوي، بيتكلموا عن طلب معالي الامور وعن مفترق الطرق، الانسان اللي بيكون عنده عزيمه بس بعد كده بيقابله عقبات فبينام في الخط. الدرسين دول مهمين. الدرس اللي جاي هتكلم فيه عن الإرادة الشرعية والفرق بين الإرادة والعزم، والدرس اللي بعده هنتكلم عن أسباب تقوية الإرادة وتقوية العزم عشان إن شاء الله يكون كل شيء في حياتنا بنسعى في إصلاحه، الدين، الخلق، القوة، الصحة، الأبناء، الزوجة، الأسرة، صحابك، كل الناس اللي انت بتحبهم، تكون شعلة نشاط، تكون بركة على كل من تخالطه، يرى الناس فيك نموذجا لشخص يستثمر كل ثانية في حياته، كل ذرة في طاقته، إنسان يحب الخير لنفسه وللناس، هذا هو الإنسان الذي يرجو عند الله مقاما عاليا. إنما إنسان تاني لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا، ربنا بيقول عنهم أولئك كالأنعام، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، شخص ملوش أي لازمة، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، إنسان عايش عشان ينام ويأكل ويشرب وعايش على النت ويضيع وقته، ربنا اداله عمره واداله صحة واداله قوة وهو عمال يتفنن ازاي يضيعها. لكن في إنسان تاني يحب نفسه، كل من يحب نفسه لابد أن يطلب معالي الأمور، هذا هو حب النفس المحمود، أن تحب الخير لها وأن تطلب كل خير تستطيعه. لازم يكون عندك طموحات لا نهاية لها، تصلح حاجة تجيب اللي بعدها على طول. صلحت مثلا عاداتك في النوم والاستيقاظ، بقيت بتنام بدري وتصحى قبل الفجر تصلي ركعتين، اجمع معاه تاني انك تصلي الفجر وتجلس جلسة الشروق، بعد كده اجمع معاه تاني انك تهتم باولادك وبصحتك، اجمع معاه تاني تهتم بزوجتك، اجمع معاه تاني بجيرانك بابوك بامك باخواتك، تفضل كده طول ما انت ماشي عمال تجمع من بستان النجاح ثمرة إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. أنت إنسان تعبت، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة، أنت تعبت واجتهدت وخدت الناس معك في الخير، لا يمكن ربنا هيضيعك أبدا، هيفتح لك الأبواب، هيخليك راضي بأقل شيء معاك، هتكون بتاكل لقمة بجبنة هتكون فرحان جدا ويصدرك مشروع، هتكون زوجتك حتى لو زوجتك دي نص ونص هتحس انها ملكة وهتملى عينيك، لو ولادك دول كانوا شياطين ربنا هيهديهم لك، هتحس كده ان الدنيا الطوبة اللي في الارض مستجيبة معاك، ربنا يفتح لك الابواب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده الانسان اللي بيتعب لازم ربنا لا يضيع تعبه، مستحيل مستحيل تتعب الا وربنا يهديك، يعني انا لا نضيع اجر من احسن عملا. لذلك دايما بوصيكم يا شباب على هذا المعنى العظيم، اتعب، اجتهد، اطلب الخير، حب الخير للمسلمين، خلي النجاح في كل طريق في حياتك، مش بس انك تكون متدين بتحافظ على الصلاة، لا النجاح اوسع من كده. طيب نرجع تاني، قال فالعاجز في الحديث مقابل الكيس، ومن قال العاجز الذي هو مقابل البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ابن تيمية طبعا هنا بيشرح الحديث بيقول بعض الناس بيقول العاجز هنا معناه الفاجر، وطبعا ده جهل لان ده مش مقصود اصلا، لان هو هنا بيتكلم عن النشيط، يبقى مين عكس النشيط؟ الكسلان، يبقى الحديث هنا عن النشاط والكسل مش عن البر والفجور، مش عن البر والفجور. قال ومنه الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ومن ذلك ما روى البخاري في صحيح عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيوة ما تستعبطش، ما تكونش رايح الامتحان مش مذاكر وتقعد تقول للناس غششوني، تمام. طيب فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان بالله على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا، كان مطيعا لله، صح، يعني هذا أفضل ممن يكون محتاجا. فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان بالله على طاعته، لا المفروض فهذا أحسن ممن كان محتاجا، من أن يكون محتاجا، كان مطيعا لله في هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج. لا هنا كده الجملة ماشية كويس. وأحسن منه يعني أحسن من زاده، يعني هو كان مسافر الحج معاه مثلا أكله مع أكل زيادة، فأحسن إلى المحتاج، ده أفضل من الشخص المحتاج. تمام، يبقى كده الجملة ماشية تمام. قال كلا على الناس يعني محتاجا إليهم، وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة، لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود. يعني ده ممكن شخص يكون مع الأسباب لكن مش معتني بالتوكل على الله، أو لا يحسن إلى الناس، فممكن يكون برضه هو كمان يعني يأثم من هذه الجهة. قال وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف، طائفة تضعف أمر السبب. هنا لازلنا في باب التوكل يا شباب والأخذ بالأسباب، بيرد هنا على طائفتين، طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا أو قدحا في التوحيد والتوكل، وأن تركه من كمال التوحيد والتوحيد وهم، والتوحيد من كمال التوكل والتوحيد، وهم في ذلك ملبوس عليهم. دول اللي هم الصوفية شباب اللي هم بيقولوا ان من تمام التوكل الا تأخذ بالاسباب، طبعا مش كل الصوفية بعضهم يعني. وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في اخلاد النفس الى البطاله. ممكن واحد اصلا يكون بيستعبط، هو مش متوكل ولا حاجه بس كسلان، قاعد في بيشحت في الشارع وبيسال الناس فيقول لك انا متوكل على الله، لا انت اصلا مكسل، فاهم كده؟ وعلى فكرة يشبهه من جهة الشخص الذي لا يأخذ بالأسباب في أي باب من أبواب الحياة. التوكل هو أن تأخذ بالأسباب وتأخذ بأحسن الأسباب. قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومع ذلك ربنا قال وما النصر إلا من عند الله، فالله يأمرك بأن تأخذ بالسبب لكن لا تعتمد عليه. قال وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف، طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا أو قدحا في التوحيد والتوكل، وأن تركه من كمال التوحيد والتوكل. يعني طائفة من المتصوفة يقولون أنت اقعد في بيتك كده ما تهتمش بالشغل ولا حاجة وانتظر الرزق هيجي لك. فابن تيمية بيقول هذا الكلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي، أمر بالأخذ بالأسباب، ومع ذلك أمر بألا تعتمد على السبب وإنما تتوكل على الله. قال وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة، ولهذا تجد عامة هذا الضرب أو هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك، فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة، وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك. يعني شخص مثلا يقول لك إيه أنا قاعد مش ههتم بموضوع الشغل ولا الرزق، ما هو طب ما أنت كده هتترك واجبات عليك، هتأكل عيالك منين، هتأكل وهتقوم بواجبات يومك إزاي، فاهم؟ فبالتالي بيقول إن هم بيقعوا في تقصير من وجه آخر. كل هذا شباب فرع عن أصل، وهو عدم الدخول في السلم كافة، ان دول بياخدوا حتة من الدين بس ويعيشوا عليها، فاهمين كده؟ فبالتالي بيفكر ان هو ده كله الدين، لا، الدين شعب ومراتب، لابد ان تدخل في السلم كافة والا تتبع خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان معناه انك انت تأخذ شيئا من الدين وتترك بعضه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة، يعني بيتكلم عن أهل الكتاب. طيب أنفع له من ذلك كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في عمل صالح أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحو. نعم، يعني بيقول ان هو واحد بيقول يعني ممكن فعلا واحد يجي له رزقه وهو كده، بس هيكون معاه ذلة او هيكون مثلا معاه نقص في كرامته، فليه؟ فيبقى هو الانسان يجتهد قدر الامكان حتى لا يكون يعني ناقصا من هذه الجهة. طيب وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء ايضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة، ظنا أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة. ده احنا اتكلمنا عن ده كتير جدا، لان عشان كده مش هشرحه بقى شباب، اللي هو الجماعة اللي بيقولوا ان التوكل ده من مقامات العامة. ليه؟ لان القدر خلاص مكتوب ومحتوم، فالتوكل ملوش اي لازمة. ردينا على الكلام ده رد واسع جدا في اكتر من 5 كتب قبل كده، في كتاب التحفة العراقية في الاعمال القلبية وكتب اخرى، في كتاب العبودية وغيره. يعني من الشباب اللي معانا اللي هم ما حضروش قبل كده ياريت يراجعوه. وقد قال في هذا الحديث كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وقال فاستكسوني أكسكم. وفي الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحدكم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شث عن نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، يعني لو حتى شبشبك اتقطع قول يا رب صلحهولي. وهذا طبعا الحديث في إسناده ضعف لكنه عموما معناه حلو يعني. وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك، يعني ما هو من باب ده بقى الانسان طالما بتقول ان التوكل مش هيرد مش هيرد مش هيرد مش هيغير حاجه في القدر وانه ملوش لازمه، خلاص يبقى ما تصليش ولا تصوم ولا تدور على الاكل والشرب، وربنا بقى هيرزقك وانت نايم في بيتك وهيدخلك الجنه من غير ما تعمل صالحات. فاهمين كده؟ احنا شرحنا ده كتير يا شباب، لذلك احنا عايزين نخلص بقى الكتاب النهارده، فمش محتاجين ابدا ان احنا نتوسع فيه. قال: وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقا، بل دفع المخلوق والمأمور، وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به، كما يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة، ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه. يعني ربنا كاتب لك أنك هتشبع بس باللقمة دي، وكاتب لك أنك هتخلف لما تتجوز، ولما تجامع زوجتك هتنجب كده، يعني قدر الله الأشياء بأسبابها. فاهمين؟ ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه، فمن قدره الله من أهل السعادة كان ممن قدره الله بتيسيره لعمل أهل السعادة، ومن قدره من أهل الشقاوة كان مما قدره أن ييسره لعمل أهل الشقاء، كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حسين وسراقة بن جعشم وغيرهم. ومنه حديث الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقدمات الخاصة المتقربين أو المقربين إلى الله بالنوافل، وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك، وهذا ضلال مبين. بل جميع هذه الأمور، يعني في نوع تاني من الناس بيقول لك ده التوكل ده يعني بيعملوا الناس العوام، إنما الخواص لا، الخواص يشهدون القدر، ما بيفكروش في الأخذ بالأسباب، يسيبوا نفسهم لربنا كده خلاص. وطبعا هذا تكذيب، التوكل هو أعظم المقامات، كان عليه سادات الأنبياء والصحابة والتابعين وغيرهم. قال: وهذا ضلال مبين، بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان، ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق، لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة، فإنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك، وليس هؤلاء المعروض المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال، بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمورة من الأمور الباطنة والظاهرة، وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها، والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها. يعني بيقول إن دول كمان يستحقون اللوم. ليه؟ لأن هم تركوا الأمر بالتوكل والخوف والرجاء، وهذه فروض كان يجب عليهم القيام بها. طيب، فصل، صفحة 97 يا شباب. وأما قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وفي رواية: وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. ابن تيمية واخد لك الحديث حتى حته رحمه الله وغفر له. قال: فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان. هنا بقى يكلمك عن المغفرة العامة والمغفرة الخاصة، ان في واحد بيستغفر من ذنب محدد، وفي واحد يريد مغفرة كل ذنوبه. قال: احدها المغفرة لمن تاب، يبقى دي المغفرة العامة، انسان تاب يعني كأنه واقف بقى وقفة جديدة مع ربنا كده. قل: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له، الى اخر الايات. قال: فهذا السياق مع سبب نزول الايه يبين ان المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت، فان الله سبحانه لا يتعظمه ذنب، انه يغفر لعبده التائب، ان يغفر لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب، فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه. تمام؟ هيذكر أدلة على أن الشرك يغفر بالتوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وآية أخرى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى قوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم، وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم إن توبة الداعي إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف أضللت، اللي هو الحديث هو يذكره هنا طبعا الحديث إن الله حجب التوبة عن عن عن صاحب البدعة، خلينا نجيبها موجود إن الداعي للبدعة لا يقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي أنه قيل لذلك الداعي فكيف بمن أضللت، هو الرجل هنا فكيف بمن أضللت، يعني أنت أضللت ناس كتيرة. كتير من الناس يا شباب بيقولوا ان الدعاء الى البدعة لو تابوا لا يقبل الله توبتهم ولا يغفر ذنوبهم، وهذا قول باطل. الله سبحانه وتعالى اذا كان فرعون اللي هو كان يعني اماما في الضلال وضل بضلاله امم، الله سبحانه وتعالى يغفر له لو تاب، قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذه التوبة عامة. ابن تيمية هنا ينقض هذا، وعندنا في الحاشية لمن يريد ان يقرأ ويتوسع ابن تيمية يبين أن المعنى هنا عام. قال ابن تيمية وهذا غلط، فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. يبقى هنا شباب في فايدة، نقض ابن تيمية رحمه الله لزعم أن الدعاء إلى البدع إذا تابوا تبقى ذنوب أتباعهم يعني محملة لهم، هذا قول باطل. قال إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طبعا ربنا بعد كده قال إيه، يعني ربنا حتى فيها قال ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لا غفر لهم. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. يا سلام. وكذلك توبة القاتل ونحوي، يعني بيقول إن في ناس استثنوا ذنوبا معينة لا تدخل في عموم آية الزمر. ابن تيمية بيقول ده كلام غلط، كل الكلام ده غلط، كل من أحسن التوبة غفر له كل ذنوبه. طبعا في أشياء أخرى بتتعلق بالعباد، دي أمور أخرى، هو بيتكلم هنا عن الذنوب اللي هي في حق الله. يعني قال وكذلك توبة القاتل ونحوه، وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل 99 نفسا يدل على قبول توبته، وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك، ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بما بمنافية لنصوص قبول التوبة، فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما، فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب في آية الفرقان اللي فيها إيه يا شباب، اللي هي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. معلش أنا بقرأ بسرعة يا شباب لأن كل الحاجات دي احنا خدناها قبل كده. خلف فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافاة بينهما، فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد، فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا. يعني ابن تيمية بيقول لما يجي لك آية بتقول مثلا وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل معناها ده بإطلاق؟ لا، لأن جاءت نصوص أخرى تقول تبين أن التوبة تجب ما قبلها وهكذا، فهذه النصوص تتكامل مش ينسخ بعضها بعضا. طبعا ذكر بعد كده اللي هي موانع لحوق الوعيد. قال ومن قال من العلماء توبته غير مقبولة فحقيقة قوله التي لا تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب، وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة وهذا حق، ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر الظالمين. يعني هو بيقول إيه ابن تيمية، بيقول لو أنت تقصد أن ربنا ما يقبلش توبته بمعنى أن هذا المقتول له حق عليه، طب ما ده في كل ظلم عادي مش خاص بالقاتل. يعني فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته، وإن لم يعوضه في الدنيا فلابد له من العوض في الآخرة، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر. ابن تيمية هنا بيقول إيه بقى، يعني معنى كده بقى أن احنا نيأس الناس من رحمة الله لو واحد كان ظلم أو شتم أو قتل، نقول له خلاص كده أنت هيفضل الراجل ده ليه حق عندك وما انتش نافع، طب ما احنا كده بنيأسه من رحمة الله. لا، طب إيه الصحيح بقى أن احنا نقول له أكثر من العمل الصالح، عشان حتى الراجل ده لو اخد، لو انت ما قدرتش ترد له مظلمته في الدنيا يبقى في الاخره يكون عندك ايه، عندك كده عزوه وعندك رصيد، لما ياخد منك يبقى انت باقي لك كده في الرصيد بتاعك حاجه، مش تبقى ايه خلاص اشفرت. طيب قال فينبغي للظالم التائب ان يستكثر من الحسنات حتى اذا استوفى المظلومين حقوقهم لم يبقى مفلسا، ومع هذا فاذا شاء الله ان يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله. شوف يا سلام، بيقول ده بقى ده ممكن الراجل ده من قوه توبته انه يخلي الناس اللي هو ظلمهم يعفو عنه، او ربنا يعوضهم من عنده هو. ما هو ربنا فضل واسع سبحانه وتعالى. هو مش خالد بن الوليد رضي الله عنه ده قتل عدد من المسلمين وكان سبب في هزيمة المسلمين في احد وغيره، مع ذلك هو من اكابر ائمة الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى كريم وفضل واسع. ممكن الإنسان بحسن توبتي وبصدق توبتي يجعل الله في قلوب من ظلمهم العفو والمغفرة، صح ولا لا؟ طيب، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا حتى شافه، وقد رواه الإمام أحمد وغيره، واستشهد به البخاري في صحيحه، وهو من جنس حديث الترمذي صحاحي أو حسني، يعني حديث مقبول. يعني إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، البصر، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار قبله مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقصه. اللي هو حديث القصاص يعني. فبين في هذا الحديث أعد والقصاص بين أهل الجنة والنار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقد قال سبحانه لما قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والاغتياب من ظلم الأعراض، قال: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم. وفي الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار. لذلك الشباب، الوقاية خير من العلاج. الإنسان يحاول أن يمسك نفسه عن هذه المظالم حتى لا يتعب في إخراجها. وهذا فيما علمه المظلوم من العوض. فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل من شروط توبتي إعلامه. يعني في خلاف لو أنت اغتبت واحد تعلمه ولا لا. الحاجات دي كلها خدناها بكده شباب، أقرأ بسرعة. وقيل لا يشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين، وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا: أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه. قال الحسن البصري: كفرة الغيبة أن تستغفر من اغتبته. وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق، وقول وهو المنافق، وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله، وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي الشافعي وأصح روايتين عن أحمد، وقولهم هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم، فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم، أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة. يعني شباب، العقوبة نوعين، أقصد التوبة نوعين. التوبة عند الله دي تقبل، أي إنسان تاب بينه وبين الله تقبل. أما التوبة بمعنى عدم إجراء الحد الذي يستحقه فهذه بقى إيه، دي بخلاف بقى، ممكن الحاكم يرى أنه هو يستحقها أو لا. قال: بل يعاقب، إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب. يعني شايفينه بيستعبط، واحد يقعد يكذب على الدين ويشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نيجي نقتله يقول لا أنا تبت، وبعد كده يرجع تاني، ده شخص بيستعبط. طيب افرض هو بالفعل كان تاب هذه المرة، مش مشكلة، المهم إن احنا شايفينه إنه بيتلاعب بينا. وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. يعني واحد كل ما يجي يعمل بقى جريمة يقول لنا لا معلش أنا تبت، نيجي نمسكه يقول لا معلش أنا تبت المرة دي. طب ده كده احنا بنجرأ الناس، لازم الناس تتعاقب عشان يخافوا. هم الناس كده بيخافوا من العقوبة أكتر ما بيزعهم القرآن. طيب، ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحا فإن الله لا يقبل توبته في الباطن، إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء. يعني محل إجماع أن كل من تاب توبة صحيحة الله سبحانه وتعالى يقبله. خلاص، ذكر الآية اللي هي: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة إلى آخرها. قال أبو العالية في معناها: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون. شخص تاب لما عاين العذاب خلاص ده بقى مش هيقبل له. ذكرنا فيها أدلة كثيرة قبل ذلك شاب، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. الله سبحانه وتعالى قال: الآن وقد عصيت، وهذا استفهام إيه؟ إنكار. وذكر أيضا دليل آخر، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع، وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده، يعني كفرعون. وحديث آخر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يعاين. وحديث آخر عرض على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه. وفي حديث آخر لما عاد الولد اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، مما يبين أن المغفرة العامة في سورة الزمر هي للتائبين، أنه قال في سورة النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا ابن تيمية بيجمع بين الآيتين، احنا خدنا شباب هذا الجمع كثيرا جدا، الجمع بين آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلق على المشيئة، وهناك أطلق وعمم، فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب. ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة، خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم في الخوارج والمعتزلة. يعني أهل السنة يقولون الله قد يغفر الكبائر دون توبة. نعم، هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله مفصلة، أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر الكبائر وإن لم يتب منها العبد يغفرها بالحسنات الماحية، مثل البغي التي سقط كلبا، ومثل الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نصوص كثيرة تبين أن التوبة قد، أن الكبائر قد تكفر بغير توبة، قد، لكن المحكم هو أن التوبة هي التي تكفر الذنوب جميعا. طيب يا شباب خلاص المعنى ده أظن أن احنا خلصناه. فصل، صفحة 109. قال وأما قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فإنه بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة، كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعا ليكافئه عليه بنفع، أو يدفع عنه ضررا ليتقي بذلك ضرره. فقال إنكم لن تبلغوا ضري نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فلست إذا أخصكم بهداية المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني، يعني أنا مش بعمل كده عشان تنفعوني بحاجة، واضح؟ ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني، يعني أنا مش بغفر لكم عشان خايف منكم أو خايف من مضرتكم، فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إذ هم عاجزون عن ذلك، بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقدير، يعني حتى شوية الحاجات اللي احنا قادرين عليها هي بقدرة الله، فكيف بالغني الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعا أو ضرا. وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثله، فكذلك تضمنوا أن ما يأمرهم به من الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم كأمر السيد لعبده. هنا ابن تيمية يبين خطأ من يجعلون عبادة الإنسان لله كخدمة العامل عند سيده، هذا قياس باطل. بعض الصوفية استعمل هذه اللفظة يقول لك أنا في خدمة سيدي، يعني في عبادة ربي، استبدال، يعني أنك أنت تذكر هذه الألفاظ بدل الألفاظ الشرعية هذا قبيح، هذا خطأ، حتى فيه تشبيه، أنك أنت تقول يبقى العبد في خدمة سيده تقصد في عبادة ربه، لا ما تستعملش الألفاظ دي، الفاظ دي اشتهرت في كتب المتصوفة حتى الناس بيقولوها على المنبر، لا أنت لا تستعمل كلمة العبادة بكلمة الخدمة، لا هي اسمها العبادة، الله سبحانه وتعالى هو الرب، نعم هو السيد، لكن كلمة الرب أقوى، كلمة الإله أعظم، واضح؟ لأنهم هنا يشبهون تعبك زي ما يكون واحد شغال عند واحد كده، فاهم؟ والاتنين مستفيدين من بعض. لا طيب، حتى ابن تيمية ينقض هذا، بيقول دي مش زي الوالد مع ولده ولا الأمير مع رعيته ولا دفع مضراتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضراتهم، فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعضهم وكانوا في أمرهم ونهيهم قد يكونون كذلك، والخالق سبحانه مقدس عن ذلك. طيب هو هنا طبعا في الآخر ذكر كلمة قتادة، هي جميلة جدا موجودة في تفسير الطبري، إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عليهم، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. لذلك شباب لازم تفرق بين الحماية والحرمان. انت لما بتقول لابنك ما تخليش ابنك يمسك التليفون، انت كده بتحرمه؟ لا، انت بتحميه. انت بتحميه. طب لما انت بتمنع نفسك من اكل الشيبسي واكل الحاجات المضرة، هل انت بتحرم نفسك؟ لا، انت بتحمي نفسك. يبقى في فرق يا شباب، افهموا افهموا صح صح كده، في فرق بين الحماية والحرمان. الحماية انك تمنع نفسك من الشيء اللي فيه شر او فيه ضرر او فيه اذى لنفسك او لاولادك. والا لو انت اديت ابنك كل حاجة هو عايزها، يبقى انت كده، ده انت كده بتحرمه، ده انت كده بتضره. لازم تعلم ابنك ان في فرق بين انك انت تحميه وانك انت تحرمه. لما تحرمه حقه، انك هتحرمه من الاكل والشرب وتحرمه من حاجات هو بيحبها ونافعه ليه، يبقى ده اسمه حرمان. انما لما تمنعه من حاجات ضاره، يبقى دي اسمها حمايه. طيب، قال فصل: ولذلك لما انت حتى مع نفسك تتعامل بمنطلق الحرمان، واحد مثلا قال انا هدخل في برنامج عشان اظبط جسمي مثلا، فبدأ ما ياكلش بقى السكر وما ياكلش المكرونة والحاجات اللي هي فيها ضرر دي او فيها بتزود الوزن، لو هو تعامل من منطلق الحرمان هيفضل متعذب. انما لو اتعامل من منطلق الحماية هيبقى زي الفل. ده انا كده محمي، ده انا ممكن اشوفها قدامي وتكون يعني احلى حلويات في الدنيا ومش هاكلها. ليه؟ لانها ضرة، انا شايفها في صورتها الحقيقيه، مش شايفها في الزخرف بتاعها. طيب، قال فصل: ولهذا ذكر هذين الاصلين بعد هذا، فذكر ان برهم وان برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكي ولا ينقص، وان اعطاءه اياهم غايه ما يسالونه، نسبته الى ما عنده ادنى نسبه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية. وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفذ ما عندهم ولم ما عنده ولم يغنهم، يعني خلص اللي عنده كمان مش هيقدر يغنيهم. يعني بيبين الفرق بين الله وبين الملوك في عطائهم، وهم في ذلك يبلغون مضرته ومنفعته، وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء المنفعة وخوف المضرة. فقال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. هو قدرته على التصرف، فلا تزدادوا بطاعتهم ولا تنقص معصيتهم، كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتنقص بقلة المطيعين لهم، فإن ملكه متعلق بنفسه. جميلة جدا دي يا شباب. فإن ملكه متعلق بنفسه، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. يا سلام يا سلام، كلام والله في منتهى الروعة. والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير، ويراد به نفس التدبير والتصرف، ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير، ويراد به ذلك كله وبكل حال. فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبا لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه، بل هو مشيئته وقدرته يخلق ما يشاء، فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع، كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم كعما يختارونه من ذلك. ولو شاء أن يخلق مع بر الأبرار شيئا مما خلقه لم يكن برهم محوجا له إلى ذلك ولا معينا له، كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعاية. طيب، ثم ذكر حالهم في النوعين: سؤال بره وطاعته وطاعة أمره اللذين ذكرهما في الحديث، حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء، وذكر الغفران والبر والفجور. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، والخياط والمخيط ما يخاط به، إذ الفعال والمفعل والمفعال من صيغ الآلات اللي هي مثلا المنشار مثلا شباب، يعني الخياط والمخيط دي اسمها يعني على وزن المفعال، مفعل الفعال كده يعني، كالمسعر والحلاب والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد، فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده، إلا كما ينقص الخياط اللي هي الإبرة إذا غمس في البحر. وقوله لم ينقص مما عندي فيه قولان، دي جميلة بقى شباب ركزوا. أحدهما أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياها، وعلى هذا فيقال لفظ النقص على حاله، لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه، ده المعنى. ومن رواه لم ينقص من ملكي يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ، فإن قوله مما عندي فيه تخصيص ليس هو في قوله من ملكي، نعم مما عندي غير كلمة من ملكي. وقد يقال المعطى المعطى إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها أو صفات قائمة بغيرها. فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل، فيظهر النقص في المحل الأول. وأما الصفات فلا تنقل من محلها، وإن وجد نظيرها في محل آخر، كما يوجد نظير علم المتعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم، وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني. وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا، وهي من المسؤول كالهدى. وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات ألا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى يزول عن الأول، كاللون الذي ينقص، وكالروائح يعني الريحة يعني التي تعبق بمكان وتزول، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجعفة. خلينا نشرح الفكرة ده يا شباب. يعني كلمة لا ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا خرج أو إذا أدخل البحر. هل معناها إن الله سبحانه مما عندي، اللي هي في مما عندي، يعني هل معناها إن ربنا لما إن ربنا عنده أشياء ملك الله سبحانه وتعالى، فلما بيعطيه حتى لو كان ده يعتبر قليل بالنسبة لعنده فيعد هذا نوع من النقص، واخد بالك؟ ولا معناها انه بينتقل من مكان لمكان وهو يبقى ايضا في حيز ملك الله، هو في حيز ملك الله، فحتى يعني لو ربنا اعطانا العلم والقدرة والقوة والاموال، ما هي ايضا في ملكه، واضح؟ فابن تيمية بيقول هل معنى تنقص هنا على بابها إن ما عند الله ينقص ولو قليلا بالإعطاء، أم معناه أنه يبقى لله لأنه حتى لو أعطانا إياه فيكون باقيا في ملكه، فاهمين؟ طيب، وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال عينه فيه للناس؟ قولان، إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض، بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانا كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد يعني من المعتزلة. لكن إن قيل هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون من استحالة العرض الأول وفنائه، فيعدم عن ذلك المحل ويوجد في مثله في المحل الثاني. هنأتي للمسألة دي إن شاء الله شباب، عن الكلام عن الأعراض، إن هل الأعراض بتفنى أم بتتحول من شيء لشيء، زي الماء كده بيفنى ولا بيتحول لبخار، هيجي معنا إن شاء الله. قال والقول الثاني أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابن أبي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر، قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد، وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر، إلى البحر ومن يعني إلى علم البحر يعني أو إلى الماء اللي في البحر. ومن هذا الباب كون العلم يورث، يعني بيقول إيه يا شباب، يقول إن هذا الحديث اللي هو ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني هذا لا يتكلم عن أن ما نعلمه ينقص من علم الله، لا، إنما المقصود نسبة علمي وعلمك الذي هو مأخوذ عن الله بالنسبة لعلم الله كأخذ هذا العصفور هذه النقطة بالنسبة لما في البحر من الماء. خلاص بيتكلم هنا عن ان ايه، ان لما انت بتدي علم الحد ده مش بينقص علمك، لا، ده ايه، توريث، يعني كأنه اخذ بينتقل منك اليه لكن لا يزول عنك. قال ومنه العلماء ورثوا الانبياء وورث سليمان وداود وثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وان كان العلم الاول ثابتا، يعني العلم الاول ايه، موجود. طيب، طبعا ذكر أمثلة هنا على هذا المعنى، ولا يحطون بشيء من علمي، صفحة 117 إنكم تمام. أظن المعنى ده واضح يا شباب، مش محتاج إن احنا نعيده تاني، اللي هو أن ما عند الله لا ينقص بالأخذ منه، وإنما ولا يزال هو في ملكي حتى لو انتقل للعباد فإنه في ملك الله. وصلنا لصفحة 121 يا شباب، معلش احنا بنحاول ننجز لان الكلام ده احنا شرحناه قبل كده وهو واضح يعني. ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه، فقال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحمد، لأنه هو المنعم بالأمر. يعني بيتكلم هنا عن أن الله سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصي لكم، يعني هذه الأعمال إذا وجدتم فيها خير فمن الله، وإذا وجدتم شرا فإيه؟ فلا يلومن أحدكم إلا نفسه، فإن الشر من إيه؟ من نفسه. طيب، طبعا ذكر آيات كثيرة جدا عشان يستدل عن معنى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمثلا: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وذكر حديث سيد الاستغفار، وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي شرحه شباب مفصلا، عشان كده نحاول ما نقرأوش، اللي هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. ثم ذكر بعد ذلك آيات فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد كده ذكر: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إن شاء الله احنا عندنا الكتاب القادم هو شرح هذه الآية يا شباب، عشان يكون مكمل لهذا الكتاب، شرح آية: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سنشرحه شرحا موسعا إن شاء الله، وسنبين فيه ما معنى أن السيئة من نفسك والحسنة من الله. فأظن كده أن احنا يكون انتهى معنى الكتاب، لأن المسألة الواحدة اللي باقية فيه سيأتي لها كتاب خاص، وهو أن الحسنة من الله وأن السيئة من العبد. وأرجو أن يكون الكتاب مفهوما، ويريت الشباب ترجع تعيدوا قراءة الكتاب مرة ثانية، وتهتموا بأن كنتوا تنشروا معاني هذا الحديث بين الناس في خطب ودروس ومع أبنائكم. هو والله حديث عظيم جدا، هو أحسن حديث قدسي أحبه، حديث عظيم جدا، كل مفردة فيه تحتاج أن يقف الإنسان معها وأن يستفيد منها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ومعلش أننا تجاوزت بعض النقاط لم أشرحها، إما لأننا أخذناها بتوسع قبل ذلك، أو لأنها ستأتي مفصلة إن شاء الله في كتب أخرى. ممكن النهاردة ما نقدرش ناخد درس تحليل علوم الحديث لأني مشغول بأشياء كثيرة، ممكن نحاول ناخده بكرة، أو ناخد بكرة الدرس العملي اللي هو بتاع الطبقات على السبورة. أحب منكم أن كنتوا تتابعوا حلقات القرآن، الحياة مع القرآن، وحلقات بناء الأسرة، وحلقات الأقوال التأسيسية للصحابة، وحلقات رفع كفاءة طالب العلم. وإن شاء الله الكتاب اللي جاي هو تفسير قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو مكمل لهذا الكتاب، لأنه يتكلم عن باب القدر والإيمان والعمل الصالح، فيريد الشباب يجهزوا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.